صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نصت الآية الشريفة على وظيفة التذكير التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله لأمته ونفي السيطرة عليهم. ما هو المقصود بالتذكير وما هو المقصود بالسيطرة التي تنفيها الآية؟ تقول لست عليهم بمسيطر، فهي تثبت له شيء وتنفي عنه شيء. تثبت له المذكرية أنك مذكر، وتنفي عنه المسيطرية أنك مسيطر، هذا منفي. طيب ما هو التذكير وما هو السيطرة وما هي السيطرة حتى نعرف وجاهة ما أثبته القرآن ووجاهة ما نفاه؟ قطعا الإنسان أساسا هو عدة مرتكزات قبل ما يعرف الشريعة، عند مرتكزات عقلية يحتج الله تعالى بها على عباده. وبالتالي فالوظيفة الرئيسية للأنبياء أن يثيروا هذه المرتكزات العقلية في الإنسان. مثلا عقل الإنسان يدعوه إلى الاعتراف بوجود الله عز وجل، فيأتي النبي صلى الله عليه وآله يذكرهم ويقول: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مثلا من مرتكزات العقلية أن الذي خلق هذا الخلق ووضع هذا النظام في جوانب التكوينية وأبدع هذا الإبداع الرائع وخلق الإنسان وأيضا أبدعه هذا الإبداع الرائع وجعله محور المخلوقات قطب الرحى في الوجود، معقولة يعني خلقه سدى ليعيش كما تعيش البهائم ثم تنقطع المسيرة وينتهي كل شيء؟ قطع الله عقله هو يدعو إلى الإيمان بوجود هدف ورسالة، وهذا ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله فيذكر بهذا المعنى يثير في النفس. يقول عن الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذن هي عملية إثارة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي خلقها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. يعني تذكير هذا الإنسان بالمبدأ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب إذن الرسول صلى الله عليه وآله وظيفته الأساسية أن يذكر الناس بما أودعه الله عز وجل في فطرتهم في عقولهم، ثم يبني عليه هذا الأساس، يبني عليه. هذا البناء هو الذي عبارة عن أحكام الشريعة المقدسة. طيب دوره في هذه الأحكام ما هو؟ دوره هو أن يبلغها أم أن يفرضها بالقوة؟ القرآن الكريم لا يقول دورك هو أن تبلغها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صحيح هي ليست مجرد نصائح كما يقول بعض دعاة العلمانية أن الدين نصائح محضة ما تحمل صفة إلزام، لا هذه مغالطة. آمنا بالله لا إكراه في الدين. الإسلام ما يجبر واحد، لكن ما يجبر لا بمعنى ما يلزم، هو يلزم هو قانون، ما يجبر بمعنى ما يسلب إرادته، ما يستخدم القوة لفرض ذلك الشيء عليه إلا ما يتعلق بالنظام العام. طبعا الدين من جملة الواجبات التي يأمر بها هو عبارة عن وجود ولاية عامة، وجود دولة تفرض الأمن، تفرض العدل، تفرض النظام، هناك قوانين. المسألة ما يجوز فوضى، كما في الحديث الشريف لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، لأن مهما كان فهو أهون من الفوضى. الفوضى كوارثها ومشكلاتها أكبر، وقد جربت الشعوب الفوضوية لما فلت أمرها جربت الفوضى وآثار الفوضى. على العموم الشريعة تعتبر إقامة النظام العادل الذي يبسط الأمن تعتبر هذا من الواجبات. يعني الدين لا فقط هو مجرد صلي وصم، هذا جزء من الدين. الدين بجانب اجتماعي يتعلق ببر الوالدين، بحقوق الولد، حقوق الوالد، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الرحم، حقوق الجيران، حقوق الصاحب بالجنب، صاحب بالجنب زميلك بالدراسة، زميلك بالعمل، زميلك بالصنف، جارك، ابن بلدك، إلى آخره. هذا كله صاحب بالجنب. المواطن اللي يعيش وياك على إقليم واحد هذا صاحب بالجنب، ينظم اجتماعيا وينظم اقتصاديا، يقول له إذا تبيع وتشتري لازم بهذه الطريقة، ثم أن لا تغش ولا تكذب ولا تخون ولا تسرق ولا نعم تعتدي على أحد ولا ترابي إلى آخره. ويضع له أيضا نظام فيما يتعلق بشؤون العامة، الخدمات العامة. مثلا الأمة إذا ما بها طبيب يوجب عليهم وجوب كفائي أن يدرسوا ويتخرج منهم طبيب، مثل ما يوجب عليهم إذا ما بهم فقيه أن يدرسوا حتى يطلع بهم واحد فقيه مجتهد. كذلك يجب عليهم كفائيا مثل رد السلام، إذا واحد سلم يجب الرد كفائيا، على الأقل واحد يرد السلام. زين، كذلك وجوب طبيب، وجوب مهندس إلى آخره. جميع التخصصات والمهن التي تتوقف عليها سعادة المجتمع، النظام الاجتماعي على فكرة ترى هذه كلها فرائض بالضبط مثل بقية الفرائض، سواء بسواء. مثل ما الله فرض علي أن أحج إلى بيته، فرض علي أصلي له، أصوم، فرض علي هذه الأمور، هذا من الدين. فتبين الدين نظام متكامل يهم تحقيق السعادة وتحقيق الأمن والعدل للمجتمع. هو المجتمع شي يريد أساسا من الدنيا؟ الدين واضح، لكن من الدنيا الإنسان أنت لما تفتح عينك شو تريد، شو تتمنى؟ تتمنى اثنين، استقرار وازدهار. أكثر من هذا؟ الاستقرار، الهدوء، الأمان، زين، الثقة المتبادلة، حالة من الاستقرار الاجتماعي. اثنين، ازدهار، يكون خدماته مؤمنة، أساسياته مؤمنة، زين. هذا كل ما غيره يرجع له. كل شيء الآن تستحضر في ذهنك تقول ليش أنا أحتاج سيارة، السيارة تدخل بالازدهار. أحتاج سكن جيد، هذا بالازدهار. أحتاج عمل جيد، بالازدهار. أحتاج إذا أريد أسافر يكون الطريق آمن، هذا يدخل بالاستقرار. فكل ما تتصور يرجع لها الاثنين. شايف؟ آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، يرجع لها الاثنين. فمن هنا الدين جاء ليضع كل هذه الأنظمة للمجتمع انطلاقا من هذا. إذن الدين يلزم، إذن صفة الإلزام موجودة في أحكام الشريعة، لكن صفة الإجبار ما موجودة إلا في حالات يقتضيها النظام. النظام كيف؟ طبعا على سبيل المثال واحد يرتكب جريمة، طبعا تتدخل الدولة منع عن الجريمة وتتخذ الإجراءات اللازمة طبعا ذاك أمر يتوقف عليه النظام. لكن الدين ما يجي لإنسان ما يريد مثلا أفرضه يأخذ بشيء يعني ما يريد يحمل هالفكرة الفلانية يقول له لا رغما عنك لازم تحمل هالفكرة الفلانية أبدا. هذا الدين ما يشويه. الدين هو عبارة عن رسالة هدى للبشرية. متى ما اقتنع الإنسان برسالة الدين أخذ بها. الله يقول للرسول صلى الله عليه وآله احنا ما بعثناك جبارا في الأرض إنما بعثناك مذكرا. صحيح وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. لكن إذا ما أطاعوك أنت ما مسؤول عن أكثر من أن تذكر. ها؟ أنت مسؤوليتك إلى هنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من هنا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعرف أن هذه المسؤولية لا تعني بالضرورة أن الطرف الآخر الجبر على الشيء. هنالك ناس يعني ما يأثر به الكلام نهائيا. تدري أنت الكلام ما راح يأثر به. تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر أبدا عمك ما يسمع. مثل ما يقول المثل نحن بوادي والعذول بوادي. هذا ما يترتب أثر عليه يسقط حتى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط. وأحيانا يعطي أثر سلبي. إذا أعطى أثر سلبي ذاك بعد من باب أولى أنه يسقط. لكن متى يسقط؟ يسقط إذا خلى من كل أثر. شلون؟ قد واحد يقول الأثر إذا هو ما يصلي أخلي يصلي. لا، قد تخلي يصلي وقد الأثر شيء ثاني. الأثر هو أن لا يفهم الناس أن عدم الصلاة أمر سهل وأنه أمر جائز. لأن قد أحيانا الدوام على ترك المعروف يوحي للآخرين وكأنه غير لازم. فأنت لازم تأمر بالمعروف لتثبت في الذهنية العامة أن هذا شيء لازم. كذلك المنكر أحيانا إذا تنهى واحد عن فعل معين قد ما ينتهي. لكن إما لتفهمه هو أو لتفهم الآخرين أن هذا منكر، لأن بالسكوت عليه قد يتحول المنكر إلى معروف. هذا أثر. فإذا الأثر المترتب على النهي عن المنكر ليس بالضرورة هو التطبيق بالخارج. قد هذا ما يسمع كلامك وما يطبق. ولكن يوجد أثر آخر أن تحفظ هذا المفهوم. وهذا ما صنعه الحسين سلام الله عليه. يعني الإمام الحسين عليه السلام نهض ضد طغيان يزيد. طيب يزيد صار عادل ورا ما يعني نهض الحسين. سمع كلام الحسين أمر بمعروف نهى عن يزيد هو ذاك يزيد. ولكن ما الذي صنع الحسين إذن؟ الحسين حفظن قيم الإسلام ألا تمحق. لأن الحسين لو ساكت لو محقت تلك القيم، ولكان سكوت الحسين يفسر على أن شرعنا يعني إعطاء شرعية على أن شرعنا لذلك الواقع الفاسد. فمن هنا صرخ الحسين عليه السلام بوجههم أن هذا باطل. قال لهم هذا منكر، هذا حرام، هذا لا يجوز. فإذا حفظنا القيم في النفوس، وحفظ القيم في النفوس هذا أمر مهم. ثم أنت المجتمع قد أحيانا تثقف في شيء ويرتب أثر بسرعة، وقد مكبل ما يسع أن يرتب أثر رأسا فينتظر الفرصة المناسبة. الحسين دمه الزكي ثقف الأمة ثقافة التضحية والفداء والاستماتة في سبيل الله، وأفهمهم أن الدين شيء غالي. الدين مو شيء رخيص بحيث إذا شحق الإنسان يشكت. لا، وأفهمهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء واجب، وأن الإصلاح مهمة رسالية مقدسة. هذا كله افتهموه. من أين افتهموه؟ من موقف الحسين عليه السلام. وقف بنفسه. بتعبير بعض الفقهاء رضوان الله عليه كان يقول أدرك الحسين عليه السلام أمام تلك الفاجعة الكبرى التي تحدق بالإسلام أدرك أن الأمة لكي تعود إلى الجادة الصحيحة لا بد لها من صاعق، هذا الصاعق ينقلها إلى الخط الصحيح، صدمة كهربائية. شايف أحيانا يعالجون بالصدمات الكهربائية حتى يرجع إلى وضع العادي المريض، تحتاج الأمة إلى صدمة هزة. لو مقتول غير الحسين يقول لك انقتل فلان رضوان الله عليهم، ما أكثر الشهداء، حجر بن عدي رحمة الله عليه وعمر بن الحمق الخزاعي وأمثال هؤلاء، هذا صار عادي عندهم. لكن أن يقتل شخص بوزن الحسين عليه السلام وبتلك القتلة المفجعة، هذا شيء هز الأمة بأسرها. فإذا الحسين عليه السلام ترك أثرا. أعود إلى صراط البحث. الآية الشريفة تقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما تعني أنه تذكيرك غير ملزم، لا هو ملزم، لكن إذا تمردوا ليس لك أن تجبرهم إلا فيما يقتضيه النظام العام وفرض القانون في المجتمع ليشود العدل والأمن في المجتمع، فقط في تلك الزاوية. وإلا كقاعدة عامة هذا الإنسان هو عنده حرية على كل حال، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى حرية العقيدة وأعطى الحرية الشخصية وأعطى أيضا الحرية السياسية كما يعبر عنها. كيف أعطى الحرية السياسية؟ يعني مثلا الشريعة الإسلامية وضعت مفهوم البيعة، لاحظ عظمة الإسلام، رغم أنه الولاية العامة أساسا هي بيد النبي صلى الله عليه وآله، لكن طلب من الأمة أن تبايع. البيعة ما هي فلسفتها؟ يعني الناس إذا ما بايعوا النبي شرعا، النبي ما عنده ولاية عليهم شرعا، ما أتكلماني قانونا بالقانون المادي، لا أتكلم شرعا لا وضعا، شرعا هو عنده ولاية عليهم حتى لو ما بايعوه. ولهذا قال في سبطيه عليهما السلام فكيف به، قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. قعود الأمة وعدم قعودها قيامها ما يفرق، ما يغير من الواقع شيء، هي السلطنة يملكها رسول الله، الولاية كولاية شرعا هي في ملكه صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نص ديني. لكن البيعة فلسفتها إشراك الأمة في القرار السياسي، يعني حتى يتم عقد اجتماعي كما يعبر بين الحاكم والمحكوم، حتى يشعر الفرد أن هو شريك في هذا القرار وأن شريك في تكوين هذه الولاية فيتحمس لذلك. أكثر من ذلك في بعض التفاصيل كان يشاورهم النبي صلى الله عليه وآله، بعض التفاصيل لا كلها، ولكن لعلمك ليس بالضرورة أن تكون مشورتهم ملزمة له، ترى المشورة شيء والإلزام شيء ثاني، لأن قد يكون المشورة شيء تشريفي، شيء مجاملي، شيء من باب المدارات، يعني هو يعرف ماذا يفعل، ولكن الله قال له لتطيب نفوسهم وليشعروا أنك أكرمتهم، فلا بأس أن تتشاور معهم، لأن بالنتيجة الكلمة الأخيرة هي لك، لكن أنت لما تشاورهم وتقنعهم بما عندك حينئذ راح ينفذون الأوامر عن ماذا؟ عن وعي وقناعة، وعن إيش؟ وشعور أنهم شركاء في القرار. لاحظ عظمة الإسلام. وإلا النبي لا بحاجة إلى بيعتهم ولا بحاجة إلى مشورتهم. أما هناك أمور لا هي تخصهم، هذه الأمور التي تخصهم هذه طبيعي يؤخذ رأيهم بها. مثلا أفرضوا في منطقة ويراد أن يعين لهم عريف، تعالوا أن تعينوا عريف لكم مختار منطقة أو ناطق رسمي باسمكم، أنتم كوفد عينوا شخص منكم مثلا، لا هذا يخصهم. نعم الرسول بولايته إذا شاف واحد ما عنده صلاحية يقدر يحذف ترشيحه، يقول هذا صلاحية ما عنده، شوفونا غيره، بس بالنتيجة يرجع لكم، انتوا اختاروا 10 نختار منهم 1، فبالنتيجة يكون شركة في القرار. هاي 2 هذا مستوى ثاني. مستوى ثالث ذاك اللي متروك للنص الرباني بعد، ذاك يعني أعطوا رأي ما أعطوا رأي، لأن ذاك امتداد لمنصب النبوة، إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت ذاك من هو؟ هذا اسم الإشارة. ذاك ما هو؟ موضوع الإمامة، النبوة. الله لما عين محمدا صلى الله عليه وآله استشار الناس، قالوا تعالوا أعطونا رأيكم، نسوي ديمقراطية في انتخاب النبي، عندنا ديمقراطية في انتخاب الأنبياء ما عندنا، هذا بعد الله أعلم حيث يجعل رسالته. إيه نعم، هذا مسألة ما ترجع للأمة. كذلك باعتبار أن الأمة بعد الرسول هي بحاجة إلى من ترجع إليه، يعني كحجة معصومة تأخذ منه الأحكام الواقعية، ويملك هو صلاحية الإخبار عن حكم الله الواقعي. نعم، هذا الشخص قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا أيضا يأتي بنفس الأسلوب، لكن مع ذلك أيضا جعلت له البيعة كما جعلت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. البيعة أثرها إيش؟ أثرها وضعي كما أشرت، وليس شرعيا. الفرق إيش؟ يعني عمليا الإمام سلام الله عليه ما رح يكون عنده مبرر وضعي إذا أراد أن يحاسب واحد على تخلفه عن البيعة، ذاك يجاوب يقول له أنا ما بايعتك. طيب، أما إذا مبايع لا يقدر يلزم ذاك الإنسان بصفة قانونية وضعية فضلا عن النص الديني، يقول له تعال أنت بايعتني على أن أحارب من حاربت وأسالم من سالم، بايعت تعاقد، تعاقد، أوفوا بالعقود، البيعة عقد، أوفوا بالعقود، وإذا بشرط المؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فيكون بي إلزام وضعي إلى جانب النص الديني. فالبيعة الحقيقة هي شيء يعني أو إجراء رائع من الإجراءات التي وضعها الإسلام في هذا الباب. ولهذا أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يحملون أنفسهم على أكتاف الناس بالقوة إذا لم يبايعوهم، رغم علمهم بأنهم أولى بالأمر. وكما ذكرت وأؤكد أن ولايتهم ثابتة سواء بوي عليهم أم لم يبايع لهم. من جملة النصوص في نهج البلاغة التي زلت بفهمها بعض الأفهام أو بعض الأقلام، زل عند بعضهم هفوة ما فهم كلام الإمام عليه السلام على وجه الصحيح. قال الإمام علي عليه السلام لو كان هو أولى بالأمر ما كان يقول دعوني والتمسوا غيري. هذا يكشف عن أنه يعني هو ليس بالضرورة الأولى، وإلا لو الأولى لما قال ذلك. عجيب، يعني هذا منين ناشئ؟ هو ناشئ من حث النص من خصوصياته. هذا النص لما تحثه من خصوصياته هالشكل ما ينفهم على وجهه الصحيح. شلون خصوصياته؟ هو الإمام متى قال ذلك؟ الإمام عليه السلام قال ذلك في ذلك الجو المحموم وتلك الصراعات وذلك التنافس الشديد على مسألة الولاية العامة، وفي ظل تلك الأجواء المليئة المواجهة بالفتن. الإمام علي عليه السلام لما جاءوا إليه ليبايعوه أراد أن يبرهن لهم أن الظرف هذا ظرف يعني ما يبعث على التفاؤل، وأن الأرضية غير ممهدة لتطبيق برنامجه الديني كما يريد. وشوف تتمة كلام الإمام ماذا قال؟ قال دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له العقول ولا تثبت عليه القلوب. تبين الإمام لا يقول ذلك من باب نفي حق في الولاية، لا يقول ذلك، يقول أن الجو غير مساعد، أن الأرضية غير مساعدة غير مهيئة. والدليل أيضا الآخر شاهد في نفس الكلام. أنت ليش تأخذ يعني المقطع الأول منه؟ هيصير مثل لا تقربوا الصلاة، قال لا تقربوا الصلاة لكن قال وأنتم سكارى. تكمل الكلام، قال واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. يأكد كلام السابق، يقول الجو غير مهيئ، ما أظن تعدكم الاستعداد لتقبل برنامج الديني والإصلاحي والسياسي، ولكن إذا أصررتم أنا ترى إذا استجبت وتوليت هذا الأمر من الناحية الرسمية، ومن الناحية الشرعية هو ولي، من الناحية الرسمية والقانونية والوضعية إذا توليت الأمر، واعلموا أني إن أجبت ركبت بكم ما أعلم. ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، يجي واحد يعتب ليش سويت هذا وما سويت هذا، أنا أريد أغير. مستعدون؟ ما بي إجبار، أنا ولي شرعي، لكن عمليا أنا لست عليكم ماذا بمسيطر. هذا خلق أمير المؤمنين، هو دائما خلق آل محمد سلام الله عليه، هو بهذا الشكل. وإن أبيتم فأنا لكم وزيرا. خير مني لكم أميرا. الله أكبر، ما أعظم واقعيتك أبا الحسن. الوزير ليس بمعنى عضو الحكومة، عضو السلطة التنفيذية. الوزير باللغة كتابا وسنة المقصود منه أعم من هذا، يعني هو المساعد على مهمة من المهام. موسى قال رب اجعل لي وزيرا من أهلي، لاحظ هارون كان وزير بمعنى إيش؟ يعني بمعنى وزير الداخلية أو وزير الخارجية. شنو كان هارون؟ هارون بمعنى أن كان المساعد الساعد الأيمن لموسى عليه السلام، واضح؟ زين. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر، بالبداية لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين على أن يكون أخي ووارثي ووزيري وخليفتي من بعدي. طيب الإمام علي يقول إذا أبيتم ما عندكم استعداد تتقبلون برنامج الإصلاحي، شوفوا أنه شديد عليكم، طيب أنتم اختاروا من شئتم وأنا أكون مساعد للمسلمين. النظام الإسلامي ما راح أهده، تعبيرنا الدارج، ما راح أتركه أبدا. ليش؟ لأن أنا أخاف على بيضة الإسلام. صحيح ولايتي راح تقصى تذات، ولكن إذا صار خطر على الإسلام أنا ما راح أشكت أبدا، أنا أبقى. والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاصة. تلاحظ روعة هذا الإنسان العظيم، أنا لكم وزيرا خير من لكم. ليش؟ يعني إيش أحسن من إمارة علي؟ يقول الإمام يقول إمارة إذا ما تسمعون كلامه تصير مشاكل، ويصير المضرة أكثر، ما هي الفائدة بها؟ ليش يعني شعارات نرفع؟ هذه واقعية أهل البيت حقيقة، هذه واقعا، هذه يعني فريد شيء تتعجب له العقول والقلوب. واقعيتهم واقعيتهم بأبي وأمي، ليسوا ناس أصحاب شعارات، هو صاحب الأمر بأبي وأمي، ومع ذلك يقول إذا الأمور ما مهيئة وراح تحصل مشاكل أكبر، لا، حينئذ أنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. الجماعة أصروا على الإمام سلام الله عليه، لما صار إصرار هنا بعد اختلفت المسألة، لأنه الحكم يتبع الظرف يتبع الموضوع. الإمام عليه السلام شاف أن أمام أمر واقع، إصرار أمة، وإذا يضرب هذا الإصرار عرض الجدار حينئذ راح تترتب مشاكل أكبر. فالإمام وافق على قبول البيعة، لكن يوم الذي نهاهم عن التحكيم ورفعوا آلاف السيوف أنه تعال حاكم القوم إلى كتاب الله في قضية التحكيم المصاحف، الإمام عليه السلام لا خوفا من سيوفهم، ولكن الإمام إذا ما كان يقبل بالتحكيم ذاك الوقت كان تحدث معركة داخلية تهد الوضع الداخلي تماما وما تأثر على العراق كعراق أو الأقطار التابعة لحكم الإمام، لا راح يستغلها أعداء الإسلام، لأن قيصر بالمرصاد وغير قيصر وكسرى بالمرصاد وكذا، أعداء الإسلام والمنافقون في الداخل بالمرصاد، خشي الإمام على الإسلام مثل ما خشي بالأول وأغضى، وهو القائل فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، وهو القائل أيضا الله أكبر يقول ولسقيت آخرها بكأس أولها لكان أشكت كما بالبداية سكتت. الإمام عليه السلام شاف أنه أمام أمر واقع، تحدث فتنة عسكرية كبرى خطرها راح ينمو إلى الإسلام، يعني يتطاول الإسلام والمسلمين جميعا وقد يهد الدولة الإسلامية الكيان الإسلامي بأكمله، قبل بالتحكيم، قبل بالتحكيم تحت ذلك الضغط، لا خوفا على نفسه بل خوفا على رسالته. هذا خلنا نفهم الأمور بشكلها الصحيح. الله لما يقول عن موسى خرج منها خائفا يترقب، موسى خواف على روحه يعني؟ لا، خواف أن يقتل هكذا وهو عنده مهمة لازم ينجزها بعد، بعد تو الناس كما تقولون، بعد المفروض أن يمهله الله عز وجل ريثما ينجز مهمته ويكمل رسالته، خوفه على رسالته. وكذا الحسين لما خرج من المدينة، شاعر يقول خرج الحسين من المدينة خائفا، خائف أن يقتل غيلة قتل باردة ويتلملم الموضوع ينتهي، لا، أراد هالمسير إلى أن يصل كربلاء ويأخذ هالجو المفعم المشحون، وبعد ذلك يفجر الدم الزكي حتى يستطيع هذا الدم أن يأخذ أثره. طيب، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أعود الأمة، إذن الإسلام يعطيها حرية رأي في المجال السياسي وفق هذا النظام، في مسألة بيعة وفي مسألة مشورة وفي مسائل تفصيلية، أما في عهد الغيبة رأي الأمة أوسع، لكن هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ذاك موضوع دقيق جدا فقهي وسياسي وتخصصي يحتاج إلى وقت آخر إن شاء الله. لكن على الإجمال الدين يقول لست عليهم بمسيطر، الدين لا يرغم أحدا، وإنما يترك لهذا الإنسان أن يختار، فأعطى حرية عقائدية وحرية شخصية وحرية سياسية، وأعطى أيضا حرية اقتصادية في البيع والشراء وما شاكل، لكن وضع له قيود. يعني مثلا قال له أنت توصي، صحيح من الحرية الاقتصادية، الحديث النبوي الشريف يقول الناس مسلطون على أموالهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، شيء عجبك تبيع تشتري كذا كما كيفا زمانا مكانا، لكن وضع لقيود، هذه القيود لا للتشهي والتشفي، هذه لصالحه ولصالح النظام العام. مثلا انت تريد توصي، وصي، لكن لا تجحف بالورثة، وصيتك تنفذ في الثلث، ما يصير توصي على ما تشتهي على هواك، وصيتك تنفذ في الثلث، ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، إذا أجازوا جاز وحقهم، فإذا أجازوا جاز، وإلا الوصية في حدود الثلث. أكثر من هذا يقول إذا مرضت مرض الموت، المرض على نوعين، المرض العادي يمرض ويشفى من بعده، والمرض الآخر مرض الموت الذي يتعقبه التلبس بالموت، هذا يعبر عنه بأنه مرض الموت. هذا المرض أثناء المرض صار بناء يوزع الثروة بطريقة فنية، فماذا يقول؟ يقول أنا أقر أن فلان يطلبني 1,000,000 دينار، وهو بالواقع ماذا؟ ما يطلبه، بس يريد يفوت الفرصة عليمن؟ على الورثة مثلا. أفرضه هذا في صورتين فقهيا، مرة يكون غير متهم، يعني ما نحتمل به أن مقصود شيء مقصود يضر بمن؟ بالورثة. ليس من مورد التهمة، الإقرار نافذ ماشي الحال. ولكن مرة لا، متهم إذا كان متهما ينفذ الإقرار في الثلث فقط، هذا هو حي ينفذ الإقرار في الثلث والباقي موقوف على إجازة الورثة. بعضهم لا في الإقرار فقط، بعض الفقهاء هنا هذه المسألة هذا الفرع القادم هذا بخلاف بين الفقهاء، كل من يرجع إلى من يقلده في هذه المسألة لأنها خلافية. أنه إذا باع في مرض الموت، باع لكن باع بيعا فيه نوع من المحاباة والأثر، بيع غير عادي، مثلا كان يبيع بأقل من السعر بشكل فاحش، مثلا سعر 100 يبيع 5، مبين هذا بيع صوري، أو يشتري بأكثر من القيمة بشكل فاحش، مثلا هو قيمته 5 يشتري 100، مبين هذا أيضا بيع صوري بمحاباة. وكذلك في غيره من التصرفات، أو يهب، الهبة على نوعين، هبة غير معوضة هذا واضح بالمحاباة والإيثار، إذا معوضة إذا العوض يتناسب معها ماشي الحال، لكن إذا العوض ما يتناسب يقول له أنا وهبتك هذا البيت مقابل أن تعطيني هذا الكتاب، هذا عوض لذاك؟ لا. فكل تصرفات اللي بيها نوع من الإيثار أو الأثر والمحاباة هذه إذا تمت في مرض الموت فحينئذ تتزلزل. كلام للفقهاء، بعضهم قال أنها تنفذ من الأصل، وبعضهم قال لا من الثلث فقط، والباقي يعني إذا زادت على الثلث الباقي موقوف على إجازة الورثة. فالمسألة فيها قيود، إذن صحيح الناس مسلطون على أموالهم لكن مقيد. بعد عند أيضا هذا الإنسان حرية سكن، أعطاه الشارع حرية أن يسكن، حريته بالملبس لكن قيده في المسكن في الملبس في غيره، ما أدري الوقت ضاق، لعلنا إن شاء الله في فرصة أخرى نستكمل، لأنه ما يصير هذه عناوين مهمة وبها فروع كثيرة عملية وفقهية، ما يصير هالشكل يعني ندرجها درج ونعبر عليها أو نمر مرور الكرام، لا بد من إعطائها حقها. أعود للآية وذاك خليه إن شاء الله في فرصة لاحقة، نشوفكم بخير إن شاء الله. قال فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. انطلاقا من هذا المعنى، الحسين سلام الله عليه خطب في البيضة، منطقة بين مكة والمدينة، قال أيها الناس لقد كاتبتموني أن أقدم عليكم وقد قدمت، فإن كنتم على ما عاهدتموني عليه فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. لاحظ هذا الدرس الرائع، يقول أنا لست جزءا منفصلا عنكم، أنا حالي حالكم، أنا ما أأطر نفسي في برج عاجي وأقول خلي ولد الناس ينذبحون وأنا أصير زعيم عليهم بالمجان، لا أنا حالي حالكم. وأول ما أبدأ بسجل التضحية بمن؟ بنفسي وبأهلي. وبالفعل يوم عاشوراء ترى الحسين أصر بالبداية، لكنه يعني أصر عليه الأنصار بالمقابل، فالإمام عليه السلام أذن لهم بالبداية، كان رأي الحسين أن يتقدم بنو هاشم للقتال بالبداية ليعطي درسا أنك حينما تضحي بالبداية تضحي بأعز الناس عليك، بعشيرتك الأقربين. لكن الأنصار قالوا أبا عبد الله ائذن لنا أن نتقدم، والله يعز علينا أن نرى أهل بيت نبينا أمامنا صرعى مضرجين بدمائهم ونحن على قيد الحياة، نرجوك وقعوا على يديه هذا على قدميه. التمسوا الحسين عليه السلام أن يأذن لهم، تقدم الأنصار حينئذ، ثم تقدم بنو هاشم. وهنا شوف الدرس الثاني، لما تقدم بنو هاشم اللي تقدم من بني هاشم أول من تقدم فلذة كبده، بإجماع المؤرخين أول من تقدم تقدم فلذة كبده علي الأكبر عليه السلام شبيه النبي خلقا وخلقا ومنطقا. الرواية تقول لما برز علي الأكبر، هذا موقف من الحسين يختص به علي الأكبر فقط رغم كثرة الذين برزوا، قالوا لما برز علي الأكبر رفع الحسين شيبته نحو السماء، قال اللهم اشهد أنه قد برز إليهم غلام أشبه خلقك بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، ولقد كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. زين، أعود لكلام الحسين عليه السلام. الشاهد قال نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، وإن أبيتم انصرفت عنكم إلى مأمني من الأرض، أنا لا أفرض عليكم شيئا لا تريدونه. ولكن رحم الله السيد في أبياته يقول لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة حاشاك، أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والشهام جوابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا شرابا صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرايا يا بايا ولم تقف المعشاة عند هذا الحد، بل تجاوزت إلى سبي بنات رسول الله من بلد إلى بلد. يقول السيد رحمه الله لقد ساروا بهن بالبلدان بحالة تقشعر منها الأبدان، أدخلوهم الكوفة والناس يتفرجون عليهم يمينا وشمالا إلى أن أوقفوهم بين يدي ابن مرجان عبيد الله بن زياد، وقد شمت الشامتون بهم آنذاك، فالتفت ابن زياد إلى علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال من هذا؟ قيل علي بن الحسين، قال أوليس قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ قتله الناس بالأمس بكربلة، قال بل الله قتله، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال وبك قدر على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. لما ركضت الشرطة إليه هم ركضوا بصوب وزينب ركضت بصوب، ألقت بنفسها عليه قالت يا ابن زياد إن أردت قتله فاقتلني قبله، قامت عمته ولزمت ذياله يا ابن زياد ارحم سقم حاله، حيخليه واذبحني بداله غير الهل فواطم ولي ما تم. الله أكبر، زينب بأبي وأمي لوحدها كانت هي التي تحامي عن الإمام السجاد. تعجب ابن زياد قال من هذه؟ قيل هذه زينب ابنة علي، قال هذه زينب اللي كنا نسمع بها جابها الدهر المجلسي. ها الله أكبر، الشماتة الشماتة سحز في نفس مولاتنا زينب الصاح يا زينب الحمد والله صعب على لساني أقول هذا لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا الرواية هكذا جاءت قال يا زينب الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم الله أكبر انفجرت أمام زينب بنت علي بكل شجاعة قالت له يا ابن زياد إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا بل الحمد لله الذي أكرمنا بكرامته وفضلنا بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليها ابن زياد وقال يا زينب كيف رأيت أرأيت ما صنع الله بك وبأهل بيتك أيضا انفجرت مرة ثانية قالت له والله ما رأيت إلا جميلا بأبي أنت وأمي يا زينب ابنة علي ما أعظمك ما رأيت إلا جميلا وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن يكون الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان هنا امتعض ابن زياد من قولها واستل سوطا جرد سوطا وراح يمشي وهو يهم بضرب زينب حاشا لله ما ضرب زينب ولكن هم بضربها هنا اش تصور حالة زينب يقدر قلمي يوصف الحالة يقدر لساني يوصف الحالة هذه مخدرة علي هذه سبطة المصطفى وإذا بها بهذا الحال كانت بأبي وأم تلتفت يمينا شمالا وهي تقول أين عني أبو عبد الله أين عني كافلي يا أبو الفضل أنا أتمني تأخذني المني أتمني تأخذني المني ولشوف الدعي وابن الدعي يتجايا أسر بصوت علي وانا مخدرت حامل حمي وامي وام فاطمة الزهرة الزكية واخوت الحسن وحسين اخي ويلي حف دهر الخان بي بي شماتت العدوان بي يا قلب زينب كم قاسيت من محن فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما عن إخوتنا وأخواتنا في غزة وأهلنا في العراق اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.